وصلى الله المؤمنين حقا لخمس صفات. فقال عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا أي تصديقا وعلى ربهم يتوكلون لا على غيره. الذين يقيمون الصلاة يعني صلاة الخمس في جماعة، لأن الرسول أوجب الجماعة على المسلمين، أوجبها وجوبا. وإنا رزقناهم ينفقون الزكاة الواجبة والصدقة المستحبة أولئك هم المؤمنون حقا. لما سأل جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: أخبرني عن الإحسان. إحسان درجة عالية لا ينالها إلا أفراد من عباد الله الصالحين، درجة عالية. فقال صلى الله عليه وسلم لجبريل: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: صدق. قال: أخبرني عن الساعة. قال صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. دليل على أنه عرف أن هذا جبريل. يقول: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، بأعلم مني، بأعلم منك يا جبريل. قال: صدقت. لأن الله عز وجل قال في آخر سورة لقمان: إن الله عنده علم الساعة خمس لا يعلمهن إلا الله، يقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، خمس لا يعلمهن إلا الله، لا يعلمهن ملك مقرب ولا نبي مرسل، لا يعلمهن ملك مقرب مثل جبريل ولا نبي مرسل مثل محمد صلى الله عليه وسلم. ثم تلا صلى الله عليه وسلم: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. قال: صدقت. قال: أخبرني عن أماراتها. يقول جبريل لمحمد صلى الله عليه وسلم: أخبرني عن علامات الساعة. قال: أن تلد العمة ربتها، هذا كل حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال: أن تلد العمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. قال: صدقت. ثم انطلق فقال صلى الله عليه وسلم: ردوا علي السائل. فذهبوا فلم يجدوا شيئا، ذهب الصحابة في أثره فلم يجدوا شيئا. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. قال العلماء: أن تلد العمة ربتها تكثر الإماء في آخر الزمان، حتى إن الولد ليشتري أمه ثم تعتق عليه، هذا معنى تلد العمة ربتها. ومن علاماتها أن ترى الحفاة العراة العارة رعاء الشاة، حفاة فقراء ليس على أقدامهم شيء، عراة ومزق الثياب، رعاء الشاة أو الإبل أو غيرها يتطاولون في البنيان تفتح عليهم الدنيا، فهذا من علامات الساعة. في هذا الحديث الصحيح نركز على الإيمان الذي أكثر الناس ليسوا بمؤمنين، كما قال صلى الله عليه وسلم سبحانه وتعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. يقول الله عز لنبيه: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. الإيمان: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، فقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وقال عز وجل في سورة البقرة: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وقال عز وجل في سورة آل عمران قل آمنا بالله قل يا محمد آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ثم قال بعدها ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ولذلك لما قالت الأعراب آمنا أنزل الله على رسوله قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم لا ينقصكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. ثم قال عز وجل إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قل يا محمد قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. الإيمان نعمة من الله عز وجل نعمة من الله يمن بها على من يشاء من عباده وبسبب الإيمان ينجو صاحبه من عذاب الله ويدخله برحمته جنته. قال عليه الصلاة والسلام يرشد أمته أمة الإجابة الذين استجابوا لله وللرسول سعيدوا بالله في دبر كل صلاة من أربع يعني في آخر كل صلاة فريضة ونافلة أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. أمرنا صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ بالله من هذه الأربع لأن خطرها على الإنسان خطر عظيم. أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. أخبر صلى الله عليه وسلم أن الناس يفتنون في قبورهم قال عليه الصلاة والسلام القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. ثم أخبر عليه الصلاة والسلام في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن الميت إذا مات رجل أو امرأة صغيرا أو كبيرا غنيا أو فقيرا رئيسا أو مرؤوسا إذا سووا التراب عليه رد الله روحه في جسده ثم جاءوا ملكان وأجلسان بدل ما كان نائم يخلونه جالس حتى يقول صلى الله عليه وسلم إنه لا يسمع قرع نعالهم نعال الذين خرجوا معه فوقه ما بعد ذهبوا ويسألانه الملكان. جاء في الحديث عظم خلقهما وعظم أصواتهما وعظم صورهما واحد يجلس عند رجليه واحد عند ظهره فيقولان له من ربك أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر سعيدوا بالله من أربع يقوله نبي الهدى صلى الله عليه وسلم فيقولان له من ربك فقال في الحديث فأما المؤمن وقال المسلم فيقول ربي الله. سؤال الثاني ما دينك فيقول ديني الإسلام. سؤال الثالث ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول محمد رسول الله. قال الرابع بما عرفت هذا؟ فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. أسئلة أربعة كل واحد أبو جيسر. فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فافرشوا له فراشا من الجنة، فافتحوا له بابا من الجنة أو بابا إلى الجنة. ويقول في الحديث الصحيح ويوسع له قبره مد بصره. ثم قال في الحديث وأما الكافر أو قال المنافق أو قال المرتاب فإذا أجلسانه فيقولان له من ربك؟ فيقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فيقولان له ما دينك؟ فيقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فينادي مناد من السماء أن كذب عبدي افرشوا له فراشا من النار افتحوا له بابا إلى النار فيأتي من حرها وسمومها ويأتيه ملك معه مرزبة من حديد عظيمة فيضربه معهن فيغيص في الأرض 70 ذراعا ويصيح صيحة يسمعها من خلق الله إلا الجن والإنس لأنه مكلفون. يقول في الحديث ولو سمعها الإنسان لصعق تحرم خيا عليه ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه. هذا يرحنا وهذا يرحنا. فلذلك يقول صلى الله عليه وسلم القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. استعيذوا بالله من أرض، أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. يفتن الناس بقبورهم كما سمعتم، ومن فتنة المحيا يفتن الناس وهم أحياء. هذا يفتن في نفسه وفي لباسه، هذا يفتن في أولاده، هذا يفتن في زوجاته، هذا يفتن في غناه، هذا يفتن في فقره، هذا يفتن في وظيفته. يعني بعض الموظفين يخرج ساعتين ثلاث ويحبس الناس يعطلهم، ولو يقصر 10 ريال كان تقوم الدنيا. والله ثم والله إنكم مسؤولون، إنكم مسؤولون عن هذا. ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال الرابع. أعوذ بالله من أرض، أعوذ بالله من عذاب جهنم، من عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. المسيح الدجال ذكر صلى الله عليه وسلم في مسجده صلوات الله وسلامه هذا حد مسجده، هذا حد مسجده صلى الله عليه وسلم، هذا حد مسجده. حد المسجد عقله ارفع راسك ارفع راسك حد المسجد صلى الله عليه وسلم. هنا هنا هذه توسعة أي خارج المسجد. تعال يا مولاي الشيخ، نحن من مصر القاهرة جايين عمرة بمشيئة الله، نظرنا هنا المدينة لسه ما رحناش مكة. نحرم من هنا عندنا 8 أيام، نحرم من هنا ولا من أبيار علي؟ اغتسل من هنا والبس ثيابك، فإذا وصلت بأبيار علي البس الإزار والرداء كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرج صلى الله عليه وسلم بثيابه عليه السلام، ولنا في رسول الله أسود حسن. شكرا شكرا لله. من الصالة إذا وصلت الصالة البس الإزار والرداء وصل ركعتين، وإذا قلت الطائرة قل لبيك عمرة. حرم من هنا الرسول ما أحرم من هنا، الرسول ما أحرم من هنا. ما يحرم منه، ما يحرم منه. والله عز وجل يقول قد كان لكم في رسول عزوز يحرم من جدة، إذا أحرم من جدة عليه ذبيحة. عزوز يحرم من يحرم فتا يرفض يوسف بايرة تبس تحرم بيتك تلبس تلكبها. نعم. مش النسافة هذه 8 كيلو من المطار يروح المطار حق الطيارة، يروح الجدة ويروح المكة. أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. يسكت يا ولد اسكت انت، بعدين خلوه الحين هذا مشوش. هذا ولد، هذا ولد اللي قال المسلمين الله يرحمه اسلام بالاسم الله يرحمه. أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. ذكر صلى الله عليه وسلم الدجال في مسجده هذا، والصحابة حافون به صلوات الله وسلامه عليه، فرفع فيه وخفض وعظم أمره حتى ظنه الصحابة في طائفة نحو المدينة من خوفه عليهم من شره ومن تقريبه لهم، ظنه الصحابة في طائفة نحو المدينة. فلما رآهم تأثروا وخافوا، قال صلى الله عليه وسلم إن يخرج أنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم والله خليفتي على كل مسلم. الحمد لله رب العالمين. ثم قال صلى الله عليه وسلم لأمته، فقال إنه أعور، إنه أعور عينه اليمنى، وإذا رجل من الصحابة من قريش أسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه، قال كأني يشبهه بعبد العزة رجل أعور يمنى. فجاء الرجل فقال يا رسول الله يضرني شبهه؟ قال لا يضرك. هذا الرجل قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر إنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. فظهر مسيلمة الكذاب في آخر حياته، فهيا الجيوش أبا بكر الصديق وقضوا عليه، ومضوا 30 هذا الذي يكون له شوكة ويكون له أتباع يقاتلون دونه ويؤذي الناس ويخيفهم، أما الذي ذهيم السجنون أو ضعيف العقل هذا لا يعدون. مضى 29 وآخرهم الدجال الأعور، يدعي النبوة يدعي أنه نبي. لذلك ومن فتنة المسيح الدجال. تسمعون الحين إذا طبلوا الناس وراء أحد وخرجنا الدجال، وخرج الدجال يدعي النبوة أولا، ثم يتبعه العالم، يتبعه ضعاف العقول وضعاف الدين يتبعونه، ثم يدعي الربوبية يقول أنا ربك، ويرسل الله على يديه فتن يأمر السماء فتمطر، يأمرها أن تمطر فتمطر، ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت. فتنة نعوذ بالله منها، تعيذوا بالله من أربع. يقوله صلى الله عليه وسلم، يقوله طبيب الأبدان والقلوب صلى الله عليه وسلم، تعيذوا بالله من أربع. أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. جاء في الحديث أنه يمر على القبيلة وأنه يمر على الأرض كلها، ومشيوا في الأرض كالريح، فلا هناك صقع من الأرض إلا يدخله إلا مكة والمدينة، فينزل بالسبحة ثم ترجف المدينة ثلاث رجفات، فيخرج إليه كل منافق ومنافقة يخرجون إليه، وكذلك مكة يمر على القبيلة فيأمرها يقول أنا ربكم اعبدوني فيعبدونه، فيأمر السماء فتنفذ ويأمر الأرض فتنبت، ويصبحون في رغد من العيش، دارة عليهم أرزاقهم، دارة عليهم ذروعهم، معافين في أجسامهم، فيمر على القبيلة الأخرى فيقول اعبدوني، فيردون دعوته، فيصبحون ممحنين ليس بأيديهم من أموالهم شيء، فتنة أعوذ بالله، فيقف على الخريبة فيقول لها أخرجي كنوزك فتتبعك يا عاسي بالنحل، تعيذ بالله من أربع. جاء في الحديث أن أشراط الساعة عشر، الذي قال الله عز وجل فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم، فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم يا محمد أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم، الله يعلم متقلبكم ومثواكم، تموتون عليه، تموتون على الإيمان أو تموتون على النفاق والارتياب. هذا واقع يا شيخ، فاعلم انه لا اله الا الله، ما معنى لا اله الا الله؟ لا معبود بحق من الله، فبدا بالعلم قبل القول والعمل، لا معبود بحق الا الله، اما الذي يعبد بغير حق كثيرون. شراط الساعه عشر، واذا وقع اولها تتابعت ثم تقوم الساعه، فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم، اسمعوها، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، هذه ثلاثة من شروط الساعة الكبار. الرابع نار تخرج من قعر عدن اليمن الجنوبية الذي الآن صار الشيوعية، تمهيدا لقيام الساعة، تخرج من قعر عدن تسوق الناس وهم أحياء إلى المحشر، وهم أحياء تسوقهم إلى الشام، تبيت معهم في الحديث الصحيح، تبيت معهم حيث باتوا تقف، وتقيل معهم حيث قالوا تقف، قيلولة يحون شؤونهم يحون قداهم تقف، لا تقف إلا وقفتين، غير ذلك تسوقهم، الذي يقف لا تأكله. هذه أربع، خروج يأجوج وماجوج، يقول عز وجل حتى إذا فتحت يأجوج وماجوج أمتان قبيلتان من سلالة أولاد نوح، حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، يقوله الذي خلقنا وخلقهم، واقترب الوعد الحق، اقترب يوم القيامة، فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا، يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. ويقول عز وجل في آخر سورة الكهف حتى إذا بلغ بين السدين، حتى إذا بلغ ذو القرنين الذي هو رجل صالح، قيل إنه نبي، والصحيح أنه رجل صالح أو ملك صالح أعطاه الله من الأسباب، حتى إذا بلغ ذو القرنين بين السدين جبل هناك وجبل هنا. قالوا يا ذا القرنين الذي ساكنين هنا إن يعجوج ومعجوج مفسدون في الأرض يغيرون على هؤلاء يأخذون أموالهم يعيثون فسادا يقتلون. إن يعجوج ومعجوج مفسدون في الأرض تعال نجعل لك خرجا خراج ما يطيقون يدفعون لهم خراج كل سنة وشهر على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. قال ذو القرنين ما مكنني فيه ربي خير ما أعطاني من أسباب القوة وأسباب مثل الذي أصل إليه إذا أردت وأسباب المعدات. قال لهم ما مكنني فيه ربي خير خير مما تعطون فأعينوني بقوة أعينوني بالرجال أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد صباح الحديد جبل هناك وجبل هناك جعل يصف يرصف وطلب منهم العمال والأشياء التي يستطيعونها آتوني زبر الحديد قضاء الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين حديد جعله حتى سوى بين الصدفين قال انفخوا حتى صار هذا السد نارا حتى إذا جعله نارا يلتهي كله. قال آتوني يفرق عليه قطرة فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقضا. قال هذا رحمة من ربي يقوله ذو القرنين. فإذا جاء وعد ربي قرب يوم القيامة جعله دك عندك وخرجوا على الناس وعدوهم وشربوا مياههم وقاطعوهم أرزاقهم. فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حق وتركنا بعضهم يومئذ يعني قد يوم القيامة يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. كم هذه خصم المشرقي وخصم المغربي وخصم جزيرة العرب ونار تخرج من قعر عدن وخروج يأجوج ومأجوج. هذه خمسة انتموا شوية بقي خمسة بقي خمسة وخمسة. نزول عيسى بن مريم عليه الصلاة خروج الدجال ما ذكرنا الدجال ذكرنا ترى ستة دجال نزول عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم يقول صلوات الله وسلامه عليه الحديث الصحيح عبد الله ماذا شرب أنت عبد حق حقي هذا أمامكم أهوال وأمامكم يوم تصل القلوب إلى الحناجر من شدة الخوف. السعيد الذي يوفقه الله ويعمل بطاعة الله فيسأل الله الثبات على الإيمان. وأنذرهم يوم الآزفة من أسماء يوم القيامة إذ القلوب لدى الحناجر من الخوف تصل إليهم كاظمين ما يتكلمون ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. نزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام رفع عيسى بن مريم صلوات الله وسلامه عليه رفعه الله إليه إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك وفاة غير حقيقية كالنومي ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم فيه تختلفون. يقول صلوات الله وسلامه عليه يوشك أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حكما قسطا يحكم بالشريعة المحمدية فيكسر الصليب لتزعم اليهود والنصارى ومن شابههم أن عيسى صلب يقول عز وجل وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. قال بعدها بل رفعه الله إليه. يقول صلى الله عليه وسلم يوشك يتوقع أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حكما قسطا ويكسر الصليب ويقتل الخنزير لأنه اليهود والنصارى ومن شابههم ولا يقبل من أحد إلا إسلاما أو سيف إسلاما يقتله. قال العلماء إنه ينزل على المنارة البيضاء في دمشق. هذه المنارة عمرت لها 7 قرون لها 700 سنة لها 700 سنة ينزل عليها عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم واضع يديه على مهرودتي ملكي حتى يقف على رأسها ثم ينزل والناس في بيت المقدس المسلمون في بيت المقدس في بشارة أن المسلمين يسردون بيت المقدس من أعداء الله وأعداء رسله وهم اليهود. فإذا أقبل إلى الصلاة تقام صلاة الفجر وإذا إمام المسجد يتقدم فإذا رأى عيسى تأخر فيشير عليه عيسى عليه الصلاة والسلام أنها لك وقيمة فيصلي وراءه ويملأ الأرض عدلا كما ملئ الجورة. عيسى بن مريم يملأ عدلا كما ملئ الجورة وترجع الأرض بركاتها. يقول عز وجل ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا فكفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. حين يحكم بالعدل وينشر العدل في الأرض جاء في الحديث أن جماعة يأكلون حبة الرمانة ثم يستظلون بقحفها كالخيمة إلا فيجعلونه خيمة لهم. وأن النعجة من الغنم تكفي الجماعة من الناس وأن اللقحة من الإبل تكفي فئام من الناس. ثم يدركوا الدجال عند باب لد في العراق فإذا رأوا الدجال إذا رأى الدجال عيسى بن مريم ذاب كما يذوب الملح في الماء من الملح إذا صب عليه ماء يذوب ثم يقتله. الذي ادعى الربوبية أو ادعى النبوة ثم ادعى الربوبية كم هذه؟ 7 خاسم من المشرقي وخاسم من المغربي وخاسم من جزيرة العرب ونار تخرج من قعر عدن يعني خصم أنهم في شوية حمشوا وخروج ياجوج وماجوج وخروج الدجال ونزول عيسى بن مريم ففي معنى 3 والدابة تبدأ تعد هذه؟ تبدأ تعد السبع؟ حسم المشرق حسم المغرب حسم جزيرة العرب ونار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى المحشر وخروج ياجوج وماجوج وخروج الدجال ونزول عيسى بن مريم. الدخان قال عز وجل فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. خروج الدابة 9 يقول الله عز وجل في آخر سورة طاسين الوسطى وإذا وقع القول عليهم وقع القول قرب يوم القيامة قرب الجزاء أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم وفي قراءة تكلمهم تكلمهم تقول يا مؤمن ويا كافر على قراءة الجمهور أو تكلمهم على القراءة الأخرى تسمهم المؤمن تسمه سمة بيضاء والكافر سمة سوداء تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. دابة عظيمة قيل إنها تخرج من الصفا وقيل غير ذلك فالله أعلم. هذه تسع طلوع الشمس من مغربها آخر شيء. قول عز وجل في آخر سورة الأنعام هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. قال العلماء هو طلوع الشمس من مغربها. وجاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الشمس إذا غربت تذهب وتسجد تحت العرش. قال عز وجل ومن آياته الدالة على وحدانيته وأنه المستحق للعبادة وحده لا شريك له الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. يقول صلى الله عليه وسلم تذهب وتسجد تحت العرش ثم تستأذن ربها أن تذهب وتخرج على الناس من المشرق فيؤذن لها ثم تستأذن فيؤذن لها ثم تستأذن فيؤذن لها. يقول صلوات الله وسلامه عليه فيوشك أن تستأذن فلا يؤذن لها تستأذن فلا يؤذن لها ثم بعد ذلك تستأذن فلا يؤذن لها ثم تضيق يقول يا ربي لا يمكنني أفعال الناس من المشرق. بعد ذلك يقول الله لها اطلعي من حيث غربت وتخرج على الناس من المشرق. فإذا راها الناس آمنوا كلهم لكن لا ينفعهم الإيمان ما ينفعهم. يقول عز وجل هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك وطلوع الشمس مغربها. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قل انتظروا إنا منتظرون تطلع المغرب حتى توسط السماء ثم ترجع ثم ترجع إلى المغرب وترجع هذه عشر ثم تقوم الساعة. يقول صلوات الله وسلامه عليه كيف أنعموا وصاحب القرن قد التقم القرن ونظر وأصغى متى يؤمر فينفخ. إذا نفخ إسرافيل في الصور مات الناس كلهم وإذا نفخ في الصور حيا الناس كلهم. اللهم السلام الشيخ الحافظ نعم تفضل. مجرد يعني مجرد ده احنا الحين ماني محرم انا مجرد ولكن صار بروح بعد صلاة العشاء انا غادي نكمل الطريق مكان كامل الشباك فيها قولة الشباك اللي انحاط بعض العلماء يوجد فيه ذبيحة الشباك هذا المشبك لا تبع المشبك انزعه صح هذا الناس يجب عليك ذبيحة تذبح في مكة ولا تقول منها فيها وصدق بها الفقراء كيلو كيلو صح أنا ماني محرم بس أنت الحين معد الشبابيك لا تفهم بارك الله فيك. نعم السؤال الثاني السؤال الثاني متى تسافر أنت؟ سافرت بعد عشر عام بين الصلاة في عشر قل إن شاء الله دائرة ولا بالسيارة؟ لا بشكل ماذا تسأل عنه؟ نعم مستسأل ماذا؟ نسألك عن أحد اللي بس يرحل لبسه أسكي نديره ولا لا ولا خشب أو سيد شاحنة كبيرة كبيرة هذه حقة الحكومة ما تعني الحكومة اسألهم خلى الإزار والرداء للمنديل قل لهم حين تأدي الفلوس يقفون في أبيار علي إذا قالوا نعم أجل البس الثياب البس الثياب وإذا وصلت أبيار علي ودخلت المسجد اي بس الازار والاذا وصار ركعتين ولا بس عنه. ونعود قال ان نغسل المغتسل. لا لا يكفي غسل الاول. يكفي. الوضوء اذا كنت محتاج. اذا كنت محتاج جدد الوضوء. اذا كنت ما انت محتاج يكفي. يا شيخ الاخ بس اذا عنده سؤال. يبقى يعمل عمرة لابوه. هل يجوز؟ هل اقول لك يا إذا أقبلت على الكعبة إذا رأيت الكعبة اجعل اجعل مثلا إذا كذا أخذ كذبة لا تنعو هذا إلا إذا أقبلت على الكعبة كنت العينين هذا كذب فتوه اتبع يعني خلى ثلاثة إذا تحت لدك أخذ الكذب العينين هذا من السنة إن فعلت هذا فهو سنة وإن لم تفعله فإحرامك صحيح لا لا إن فعلت كل سنة نعم يا هذا لحاجة مع عمري هذه خطة الأولى يا حاج لا تفعل هذا إلا إذا شفت الكعبة وإذا وصلت شوف يعني كثير من الناس إذا وصلوا مكة بدأوا بالطواف أو السعي الإنسان الله عز وجل يقول ما جعل عليكم الدين من الحرم إذا كنت تعبان أو فيك نوم أو جايع أو ودك تشرب قهوة أو شاهي ها بالراحة خل الطواف بعد صلاة الفجر خله الضحى خله الظهر شوف راحت تعبان ما نمت البارح ارضي انت معك عليك حرام إذا قمت طف صلاة لا تشق على نفسك يعني تبقى نص يوم عليك حرامك تبقى لك مثل ليلة عليك حرامك ما يضرك لا ما عليك أبدا ما عليك نم وبعدين صلى مثلا الفجر وبعدين نطف وسر وإلا لا يحلق رأسك أفضل وإلا قصره بالمكينة والمرأة تأخذ من شعرها لأن التقصير والحلق واجب فإذا ما فعل الإنسان الرجل والمرأة لذبيحة من كل جديدة من كل طفيرة والرجل يمر المكينة على رأسي أو يحلقه وهو أفضل نعم يا راشد الشيخ قال في واحد هو الصيني سؤال أنا الأخ من ليبيا عنده طبعا بالنسبة هو وعديلة اللي هو نسيبه كويس لواحد أخ زوجة اللي هي عنده كويس فيه يوم من الأيام من عدة الأيام الأخ اللي واخر البنت الكبيرة اللي هي عديلة بالضبط في واحد كويس ثبت عليه ان فعل في زوجته الاخرى فعل بها وطبعا هي احترفت وهو ذكر لدى المحكمة اللي هي موجودة كويس على متى ها على متى هذا في العام الفاتح لكن هو تأكيد يعني السؤال يعني. كويس لان قد يختفوا لان ما الذي تسأل عنه؟ ها؟ شنو الذي تسأل عنه؟ غريب ما الذي تسأل عنه؟ السؤال السؤال اللي سألت عليه ليش؟ ليش صار؟ هو أجا وعمل معه الأخت. خلوا شوية خلوا معي خلوا معي. الأختين متزوجاتن الاثنين. كويس؟ واحدة أخذها مثلاً صالح وواحدة أخذها علي. كويس؟ اللهم العادي بالله كويس لا والله ما هو كويس لا والله ما هو كويس لا والله ما هو كويس على اساس انا وجل ما هو عشان انك تفهم كلامك من اول والاخر ما هو كويس كويس عشان انا وجه لك المثل عشان يكون سهل لدى الجميع وانت كويس عندهم كلمه كذا كويس يعني واحدة وقتها الرجل هذه واحدة وقتها الرجل هذه وهم الاثنين كانوا اخوان وجور بعض وفي زيارة ودية الان طبعا فهم كويس بعدين قام الرجل هذا واحتدى على شرف الرجل هذا بحكم اجاب على الصلاة ربنا سلام جميع لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان وأنا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم آمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل بيت ومن كل بيت وخلد من جنة ونجاتنا اللهم اغفر لنا بخاتم السعادة آمين. واجعلنا مما سبقت له منك الحسنى والزيادة. آمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم الميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. أشهد أن لا إله إلا الله.